السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن المراد بالأخصية التي هي ملاك القرينية الأخصية عند المقارنة بين مفادي الدليلين. قلنا من المسائل المهمة في علم الأصول في باب التعارض كبرى انقلاب النسبة. وأما إن المراد بالأخصية التي هي ملاك القرينية الأخصية عند المقارنة بين مفادي الدليلين. قلنا من المسائل المهمة في علم الأصول في باب التعارض كبرى انقلاب النسبة، وأهمية هذه المسألة نابع من كثرة الابتلاء والاحتياج إليها في مقام حل التعارض القائم بين الأدلة. بينا بالأمس، عنونا البحث، قلنا إذا كان عندنا دليلان عامان متعارضان تعارضا مستقر، وأنتم تعلمون إذا تعارضا تعارضا مستقر فلا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إما إلى التساقط، إما إلى التخيير، إما إلى الأخبار العلاجية، إما إلى التوقف، إما له بابه الخاص به، ولكنه ورد خاص مخصص لأحد العامين، فلنفرضه العام الأول أو الثاني لا فرق، ورد مخصص لأحدهما بنحو جعل النسبة بين العامين المتباينين، جعل النسبة بعد التخصيص من قبيل التعارض ماذا؟ غير المستقر. فإذا دخلا في التعارض غير المستقر بينهما يكون ماذا؟ جمع عرفي. المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى كبرى انقلاب النسبة، وخالف في ذلك الآخند الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأن كبرى انقلاب النسبة غير تام، يعني حتى لو ورد دليل مخصص لأحد العامين فإن العام المخصص وإن كان أضيق دائرة من العام غير المخصص فإنه لا يخصصه. وهو دعوة غريبة، إنسان في الوهلة الأولى يخطر على ذهنه أن مبنى المرزاء أقرب إلى العرف من مبنى ماذا؟ من مبنى الآخند الخراساني رحمة الله تعالى عليه، لأنه في النتيجة هذان عامان كانا، ثم أحدهما صار خاص والآخر عام. لماذا أن الخاص لا يخص، أن العام غير المخصص لا يخصص بالعام المخصص في المقام؟ وبعبارة أخرى كأنه هذا استثناء من تخصيص العام بالخاص، لأنه في النتيجة وجد عندنا عام ووجد عندنا خاص. هسا هذا الخاص إما ابتداء خاص، إما ماذا؟ إما بعلاج بطريق من الطرق صار ماذا؟ خاص. في النتيجة بقاء ماذا هو؟ بقاء هو خاص. واضح كلتا الدعوتين. الآن نأتي إلى بيان المطلب. المرزا رحمة الله تعالى عليه كما يقول السيد الشهيد في الجزء السابع من تقريرات البحث صفحة 288، نظرية انقلاب النسبة. المتحصل من مجموع كلمات هذه المدرسة، السيد الشهيد من يعبر مدرسة لا يخطر على ذهنك مراد شخص المرزا، مراد المرزا ومن تبع المرزا كسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، حيث أن سيد الخوئي مصنف على مدرسة المرزا. فعندما يقول ذكرت مدرسة المرزا، لا تروح أنت تبحث في كتب المرزا، قد يوجد في كتاب المرزا، ولكنه وقد لا يوجد في كتب المرزا، ولكنه نقح على يد تلامذة المرزا، على يد أبناء مدرسة المرزا. في البرهنة على هذه النظرية يمكن إرجاعه إلى أحد بيانين، والبيان الأول هو المذكور هنا، والبيان الثاني ماذا؟ متروك إلى أبحاث أدق. أما البيان الأول، يقول البيان الأول يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى وهي أن التعارض عندما يقع بين دليلين، التعارض فرع ماذا؟ فرع مفاد الدليلين، لو فرع الحجيتين، ها؟ التعارض تعارض، نقع وقع تعارض بين هذا وبين ذاك، خو إذا كان أحد المفادين ليس بالحجة يقع تعارض؟ بعد التعارض بين ماذا؟ بين الحجيتين، وإلا لا معنى لوقوع التعارض بين الحجة ولا حجة، إلى معنى هذا؟ نعم يقع التعارض بين المفادين، ولكن بلحاظ ما لهما من الحجية، وإلا إذا فرضنا مفاد ولا حجية له يقع التعارض أو لا يقع التعارض؟ لا يقع التعارض. افترضوا مولانا، قال المعصوم أكرم كل عالم، وجاء فد إنسان عادي وقال ولا تكرم الفساق منهم، وأكو تعارض بين المفادين لو ماكو تعارض، ها؟ يوجد تعارض بين المفادين، أو لا تكرم أي عالم، لا يجوز إكرام أي عالم، أو جاءنا من مولى آخر غير المولى الذي لنا، أكو تنافي بين المفادين لو ماكو تنافي، ولكن أحدهما حجة والآخر ماذا؟ ليس بحجة، يقع التعارض أو لا يقع. فلهذا إن شاء الله سيأتي بعد ذلك عندما نبين أحكام عامة للجمع العرفي، نقول أن الجمع العرفي إنما يصح بين الدليلين المتعارضين الصادرين من متكلم واحد أو من جهة واحدة حتى يكون حجة. أما أحدهما حجة والآخر ليس بحجة ماذا؟ فإنه لا معنى للتعارض. إذن المقدمة الأولى أن التعارض فرع الحجية، وما لا حجية فيه لا معنى لأن يعارض ما فيه الحجة. واضحة هذه المقدمة؟ وهي واضحة لا تحتاج إلى تأمل كثير. المقدمة الثانية، والعام المخصص كله حجة لو بعضه دون البعض الآخر. ها؟ قبل التخصيص كان كله حجة، ولكن المفروض ورد له ماذا؟ مخصص، وقلنا هذا المخصص ماذا يفعل؟ مخصصا منفصل افترضوا، لأنه إذا كان مخصص متصل أساسا لا ينعقد من الأول للعام ظهور في العموم حتى يعارض ماذا؟ يعارض العام الآخر، ما في بحث هذا. إذا كان المخصص ماذا؟ منفصل، فماذا يفعل في العام المخصص؟ ماذا يفعل؟ يسقط ظهوره لا حجيته؟ يسقط حجيته، فيبعض حجية العام، يجعل بعضه حجة وبعضه ليس بحجة. يعني أكرم يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقير الفاسق. بعد العام الأول العام ماذا يكون؟ يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، يعني يختص بمن؟ يختص بغير الفساق يعني العادل، لأنه احنا ما عدنا في النتيجة لو عادل لو فاسق، ترضوا أنهم مقوى واسطة بين العدل وبين الفسق. ها؟ إذن وإن كان مفاد الدليل عاما ولكن حجيته عامة لو خاصة، ها تمام، ولم يدل عندنا دليل أن الخاصة لكي يخصص العام لابد أن لا يكون للعام معارض، أدنى شيء دليل يقول؟ ها؟ إذن الخاص مقدم على العام مطلقا، سواء كان العام معارضا بعام من آخر مباين له أم لم يكن. واضح صح؟ ها؟ واضح إلى هنا؟ إذن أي مقدار ثبت من العام المخصص؟ بعضه وهو حجة في هذا المقدار، وذاك حجة ماذا؟ في أوسع، ف فيقع التعارض بين هذه الحجة الأعم والحجة الأخص فيقدم الأخص على الأعم. واضح لو مو واضح؟ ها؟ وبعبارة أخرى نحن هنا استفدنا فد مطلب إضافي على المباني السابقة، أضفنا فد قاعدة جديدة أو لم نضف؟ يعني نفس القواعد التي نقحناها على أساس أن الخاص يقدم على العام وأن التعارض إنما هو بين الحجة والحجة لا بين الحجة واللا حجة، انتهينا إلى نظرية ماذا؟ انقلاب النسبة. فعدنا فد مطلب إضافي، فد مصادرة إضافية دخلناها في الميدان لم نبرهن عليها فيما سبق. فلهذا يقول السيد الشهيد، يقول المشهور بينهم عدم الانقلاب، إلا أن مدرسة المحقق النائيني قد جعلت هذه النظرية نتيجة طبيعية لما تقدم في نظرية التخصيص من المصادرات المفترضة، وجعلتها يعني نظرية انقلاب النسبة من تطبيقاتها الواضحة التي يكفي بحسب زعمها مجرد تطورها للتصديق بصحتها. تبين صاحب الكفاية حتى قدرة على التطور ما جام عنده بعدها الشك. هذه عبارات المرزا رحمة الله تعالى عليه، يقول أساسا نظرية انقلاب النسبة فقط يكفي تصور الطرفين فيها، كما أنه جناب تصور اجتماع النقيضين فتحكم بأنه ماذا محال. أنت لو متصور انقلاب النسبة شنو هو، ما لما نتناقش بأنه تام أو ليس بتام، أصلا بديهي هذا. إلا جنابك وترجع ماذا تقول؟ تقول أن المصادرات التي على أساسها قدمنا الخاص على العام تلك المصادرات ماذا؟ غير تامة باطلة، ولكن المفروض أنك ماذا؟ تقبل تلك المصادرات. واضح المطلب إلى هنا؟ خب هذا الدليل تام أو ليس بتام. قلنا أن الدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا معنى لوقوع المعارضة بين الحجة واللا حجة. يقول السيد الشهيد وهذا مما لا كلام فيه. وهذا مما لا كلام فيه. إحنا من قال لكم أنه نناقش في هذا ونقول أن التعارض يمكن أن يقع بين الحجة واللا حجة؟ إلا إذا مو أصوليين إحنا، ذاك بحث آخر. وإلا إذا إحنا أصوليين ما يقول تعارض بين الحجة واللا حجة. بحثنا معكم وين؟ أين؟ في المقدمة الثانية. أنتم قلتم لنا بأنه إنما يتقدم الخاص على العام بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مفاده لو بلحاظ حجيته. ها هنا تقدمون الخاص يعني العام المخصص، تقدموا على العام، تقدموا بلحاظ مفاده لو بلحاظ حجيته. ها بلحاظ مفاده هو مفاده مساوي للعام الاخر، تقدمون العام المخصص بلحاظ مفاده لو بلحاظ حجيته. انتوا هنا شو تسوون؟ احنا قبلنا ان التعارض بين الحجه واللا حجه، اذا الحد في بعض الاحيان قوي ياخذ المطلب الاخر. طبعا المهم همتنا انه انت تضع يدك على النكته اللي يريد يتكلمها سيد الشهيد. سيد الشهيد هسه اربع صفحات يحكي في كتابه، لكن هنا هي كلها جمله واحده. يقول نحن سلمنا المقدمه الاولى جيد جدا، وهو ان التعارض بين ماذا وماذا؟ بين الحجه واللا حجه. والان شو تريد تطبق؟ تقول اذا العام المخصص يقدم على ماذا؟ على العام الآخر. عندنا سؤال آخر منك شيخنا، وهو أن الخاص يقدم على العام، وهشكل تقول ولكن يقدم بلحاظ حجيته لو يقدم بلحاظ مفاده يا من هن. ها لو بلحاظ حجيته وحدة من الاحتمال موجود كلاهما، لا أنت بدك تجزم بأنه ماذا؟ بلحاظ حجيته. كلا الاحتمالين ماذا؟ قائم أن الخاص يقدم على العام بملاك القرينية. هذا المطلب ما طرحنا وين؟ في بحث الخاص والعام، الآن صار محله، ولكن يقدم بلحاظ مفاده لو بلحاظ حجيته، أي منهما؟ ياهو كلاهما حجة، ما انتفت. تشوفوا يعني احنا دا نقدم الخاص على العام، لا هو الشيخ ده يقول مو انا مقدمة الثانية هذه، يقول وحيث ان العام الاول ماذا؟ مخصص، فاذا هو مفاده مخصص لحجيته مخصصة. احسنتم، لان القرينة لان الخاص منفصل لو متصل. فاذا المرزا ماذا ده يقول؟ يقول دا نقدم الخاص على العام، ولكن بلحاظ ماذا هذا دا يقدم؟ بلحاظ مفاده لو بلحاظ حجيته. وشيخنا الجليل، انتم في بحث التخصيص انتهيتم من هذا البحث او لم تنتهوا؟ في بحث التخصيص انتهينا من هذه النكتة، وهي ان الخاص يقدم على العام لان الخاص قرينة، اما باي لحاظ؟ لانه مفاده اخاص لو حجيته اخاص، ياهو منهم. هذا بينتوا أنه في الرتبة السابقة، إذا تحتاجون مصادرة جديدة لو ما تحتاجون؟ ها؟ نفس المصادرات السابقة كافية أو مو كافية؟ مو كافية، تحتاجون إلى بيان. فقد ترجع وتقول أن نحن نقول بمفاد الحجية فتثبتون انقلاب النسبة، ولكننا قولكم أن مصادراتنا السابقة هي كافية لإثبات أن نظرية انقلاب النسبة تام، الجواب كلا، المصادرات السابقة غير كافية، لا بد من مصادرة جديدة. ما هي المصادرة الجديدة؟ وأن العقلاء عندما يقدمون الخاص على العام يقدمونه بملاك أخص خاصية المفاد لو أخصية الحجية، لابد أن تدعي هنا ماذا؟ أنه بملاك أخصية الحجية لا بملاك أخصية المفاد، وإلا لو ادعيت بملاك أخصية المفاد العام المخصص أخص مفادا لو ليس أخص مفادا. لماذا ليس أخص؟ لأنه الخاص منفصل فقط. ماذا فعل؟ وقف أمام حجية العام لا أمام ظهور العام، لأن ظهور العام انعقد قبل مجيء القرينة المنفصلة. إذا لابد هنا شيخنا الجليل، إذا تريد أن تدعي أن نظرية انقلاب النسبة تامة وأنها صحيحة، يكفي المصادرات السابقة المفترضة في التخصيص، أو لابد من مصادرة جديدة؟ ما هي المصادرة الجديدة؟ وأن العقلاء إنما يقدمون الخاص على العام بملاك أن الخاص أخص حجية لا أنه أخص مفادا، وإن كان أعم مفادا وإن كان مساوي مفادا. وهذه ثبتت في الرتبة السابقة أو لم تثبت؟ فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 289، يقول لأن التعارض إنما هو التنافي في الحجية، إلا أن المصادرة العقلائية الإضافية التي كانت هي مدرك نظرية التخصيص كما يعقل أن تقتضي تقديم الخاص بما هو حج على العام، كذلك يعقل أن تقدم الخاص بما هو كلام ظاهر على العام، وتشخيص أن ملاك التقديم أي الأخصيتين، أخصية الحجية وأخصية المفاد والظهور، لم يتقدم البحث عنه ولم يقم برهان عليه، فلا يصح تفريع هذه المسألة على تلك المصادرات، بل لا بد من تحقيق ذلك في هذا المقام. الآن لابد نبحث معكم أنه تقديم الخاص بلحاظ القرينية هل هو لأنه أخص حجة أو أخص ماذا؟ مفادا وظهورا. إذن عليك أيها المرزا لكي تثبت نظرية انقلاب النسبة أن تثبت لنا ماذا؟ أن التقديم تقديم الخاص، أن الخاص قرينة على العام، فيقدم الخاص على العام، يقدم بأي ملاك؟ بملاك أنه أخص حجتان. والصحيح أن الخاص يتقدم على العام بملاك أنه أخص مفادان لا أنه أخص حجيتان. سيدنا دعوة، هو يدعي جنابكم تدعي، يقول لا تعالوا معنا إلى، نرجع إلى مصادراتنا أن الخاص قد يتقدم على العام. لماذا يتقدم؟ نحن قلنا ماذا، لماذا أن الخاص يتقدم على العام؟ ها؟ لماذا؟ لأن الخاص في شموله لمورده أقوى ظهورا من شمول العام لمورده لمورد الخاص. وهكذا قلنا، هذا تذكروا قلنا دائما هكذا بلي ها هي أخصية، نفس الأخصية، أخصية بلحاظ ماذا؟ هو ده نتكلم في هذا. السيدنا كما بينها أخصية بلحاظ ماذا؟ قال الأخص يقدم بلحاظ المفاد وبلحاظ الحجية. هسه الآن نبين شنو هاي تكمل ذاك البحث، وهو أن الأخص يقدم على الأعم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه أخص مفادا، لا أنه بلحاظ أنه أخص ماذا؟ حجية. لماذا سيدنا بلحاظ أخص مفادا؟ يقول لهذه الجهة، وهي أن الخاص شموله لمورده وهو أكرم الفقير العادل أقوى من شمول العام، أو المثال اللي موجود في الكتاب، لا تكرم الفقراء أو لا تكرم العلماء أو أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق. ها؟ هذه لا تكرم العالم الفاسق ماذا؟ خاص. شمول الخاص للفاسق أقوى لو شمول العام للفاسق أقوى. ها؟ من الواضح بأنه إما أن نقول هذا صريح وذاك ظاهر، وإما أن نقول هذا أظهر وذاك ظاهر. جيد، هسه الان احنا بدنا نحكي على الاخصية، لا فقط هذه، من قلنا اقوى مفادا بمجموع الظهورات، لا لا مو هذا، احسنتم، هذه الاقوى اللي اقولها مو الاقوى ظهورا. اذا تتذكرون بالامس هذا اشرت اليه، قلت بانه الاقوائية في الظهور، وان كان المفاد من حيث الافراد ماذا مختلف، ولكنهما متساويان من حيث قوة الظهور. بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والإفادة لا الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجية كما فعل المرزا. وتوضيح ذلك أنه إذا ورد عامان متعارضان وكان بينهما ماذا؟ تعارض مستقر، يعني تباين، متعارضان من قبيل يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء، هذه من حيث الأفراد متساوية، من حيث قوة الظهور أيضا ماذا؟ متساوية، يجب ولا يجب. وورد مخصص على العام الأول، يعني على يجب أكرم الفقراء، يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فهذا المخصص تارة نفرضه متصلا بالعام وأخرى نفرض انفصاله، ففي الحالة الأولى اتصاله يصبح سببا، هذا الخاص المتصل، في هدم ظهور العام في العموم وحصر ظهور العام الأول، حصر ظهوره التصديقي في غير الفساق، وبهذا يصبح أخص مطلقا من العام الثاني، أساسا لا ينعقد له مفاد في العموم حتى يكون ماذا؟ تعارض مستقر. وفي مثل ذلك لا شك في التخصيص به، يعني في هذا العام المخصص بالخاص المتصل. وأما في الحالة الثانية فظهور العام الأول في العموم منعقد، يعني يجب إكرام الفقراء، ولكن الخاصة قرينة، يعني قرينة منفصلة، موجبة لسقوط العام الأول من الحجية بقدر ما يقتضيه الخاص وهو الفاسق. وحينئذ فإن نظرنا إلى هذا العام المخصص والعام الآخر غير المخصص المعارضي لهذا العام المخصص من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة، فهما ماذا؟ فهما متساويان، هذا عام وذاك عام، لا هذا قرين على ذاك ولا ذاك قرينة على هذا، مو متساويان من حيث العدد، وإلا من حيث العدد ماذا؟ مختلفان. هذا التساوي لا تأخذه من حيث العدد، لا بعد مجيء المخصص. متساويان من حيث العدد، لا متساويان في رتبة الظهور، هذا عام وذاك عام، هذا بأداة الوضع وذاك بأداة الوضع، ولكن مختلفان في ماذا؟ في حجية هذا المفاد، ذاك تمام المفاد حجة، هذا بعض ماذا؟ المفاد حجة. قال في مرحلة الدلالة فهما متساويان، ليس أحدهما أخف من الآخر، يعني ليس أحدهما قرينة ماذا؟ على الآخر، ليس أحدهما أخف من الآخر، يعني ليس أحدهما قرينة على الآخر. وأما وإن نظرنا إلى العامين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجية وجدنا أن العام الأول أخص من العام الثاني، ولكن أخص مفادان لو أخص حجيتان، لأنه بما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء، فبينما كان مساويا للعام الآخر وبينهما تعارض مستقر، بعد التخصيص انقلب إلى الأخصية وصار التعارض بينهما غير مستقر. وقد ذهب المحقق النائيني إلى الأخذ بالنظرة الثانية، يعني اللحاظ بينهما، أذان صامولا توضع. وقد ذهب المحقق النائيني إلى الأخذ بالنظرة الثانية وسمى ذلك بانقلاب النسبة، يا نظرة يعني لاحظ العامين من زاوية الحجية لا من زاوية المفاد، بالبيان الذي تقدم بعد بالمقدمتين اللتين أشرنا إليهما. بينما أخذ صاحب الكفاية بالنظرة الأولى ونظر إلى العامين من حيث الدلالة والمفاد، واستدل الأول على انقلاب النسبة بأن حينما نعارض العام الثاني، يعني العام غير المخصص، بالعام الأول يعني العام المخصص، يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، يعني العام الأول، لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا، لا معنى لوقوع المعارضة بين ما هو حجة وليس ما هو ليس بحجة. إلا أن هذا الكلام من المرزاة، هذا الاستدلال غير تام، وبينا أن الاستدلال غير تام من لمناقشة المقدمة الثانية. فلهذا السيد الشهيد أيضا سيطوي مرحلتين، المرحلة الأولى يقول لم يبين لنا في الرتبة السابقة أن الخاص مقدم بلحاظ المفاد لو مقدم بلحاظ الحجية، مردد بينهما، ثم يترقى يقول بل يقدم الأخص على الأعم بلحاظ ماذا؟ المفاد. ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة، يعني المقدمة الأولى التي أشرنا إليها التي لم تسقط بعد عن الحجية، ولكن هذا أجنبي عن محل الكلام، لأن الكلام ليس في المعارضة وإنما الكلام في تقديم الخاص على العام بملاك القرينية، ولكن هذا أمر، وتحديد ملاك القرينية أمر آخر وهو محل الكلام وهو الأخصية، وتحديد ملاك القرينية أمر آخر، لأن القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص، وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا الأخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة. أقمتم البرهان عليه في الرتبة السابقة؟ لا، بل بالإمكان أن يراد الأخص مدلولا في نفسه منهما، فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا. أساءت تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.